في نقل الشيخ وإطالته النفس في نقل كلام ابن تيمية، وقد رد عليه الشيخ في المقدمة كما مضى معنا. ثم إن المؤلف عقد فصلا في نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها، يعني إذا كانت الإمامة ليست كما يدعي الروافض وليست كما يدعي الموجود، إذن ما هي منزلته في الدين؟ ما هي منزلة الإمامة في الدين؟ الشيخ عقد هذا الفصل لبيان هذه المسألة، وهذا نتركه لدرس غد إن شاء الله.